بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط المشروط في ذلك ونحوه على مطلق اللقاء أو السماع كما حكيناه آنفا، أي يكتفون بثبوت أصل اللقاء والسماع، سيأتي بيان ذلك أكثر. قال: كما حكيناه آنفا. وقال فيه أبو عمرو المقرئ، والمقصود به أبو عمرو الداني المقرئ المشهور، إذا كان معروفا بالرواية عنه، يعني أنه تحمل عنعنة وعدم تصريح الراوي عن شيخه تحمل على السماع عند أبي عمرو المقرئ، إذا كان هذا التلميذ معروفا بالرواية عنه، وهذا الشرط زائد على أصل ثبوت اتصال الإسناد، فهذا الشرط أشد، بل هو أشد من شرط البخاري. فالبخاري وشيخه ابن المديني يذهبون إلى أن ثبوت اتصال الإسناد يكون بثبوت سماع التلميذ من شيخه ولو مرة واحدة، الإمام البخاري وابن المديني وغيرهما، وهو الذي عليه جماهير أئمة الحديث أنهم لابد عندهم من ثبوت كون هذا الراوي سمع من شيخه ولو مرة واحدة، حتى يحملون بقية أحاديثه التي لم يصرح فيها بالسماع على الاتصال. ومعنى قولهم أنه يعني يثبت عندهم ولو مرة واحدة أن هذا التلميذ سمع من شيخه، ويحملون بقية الأحاديث على الاتصال، المقصود من ذلك أنهم بثبوت سماع هذا التلميذ من شيخه ولو مرة واحدة يطمئنون إلى بقية الأحاديث التي لم يصرح فيها، فيحملونها على ما ثبت عندهم من سماع ذلك التلميذ عن شيخه في ذلك الحديث. هذا المراد من قولهم أنهم يكتفون بثبوت سماع التلميذ من شيخه ولو مرة واحدة، أي أنهم يثبت عندهم بالإسناد الصحيح أو بأقوال إمام من الأئمة أنه ثبت سماع هذا التلميذ من شيخه، ثم بقية الأحاديث يحملونها على ذلك الحديث، وليس معنى ذلك أنه يثبت عندهم سماعه من حديث واحد والبقية يعني وإن كان لم يسمعها يحملونها على الاتصال، لا، بل المقصود أنهم بثبوت السماع في تلك المرة يطمئنون إلى بقية الأحاديث بأنه قد سمعها أيضا. وهناك من الأئمة من ذهب إلى اشتراط السماع في كل حديث بعينه، أن يكون قد سمع التلميذ هذا الحديث من شيخه، لكن هذا الذي يثبت به الاتصال، أننا يثبت عندنا أن هذا التلميذ سمع من شيخه ولو مرة واحدة، ثم نحمل البقية على الاتصال، هذا في غير المدلس كما سبق، هذا في غير المدلس. إذن هذا الذي ذكره أبو عمرو المقري أنه لابد أن يكون التلميذ معروفا بالرواية عنه، قال عنه ابن رجب: وهذا أشد من شرط البخاري وشيخه، وهذا أشد من شرط البخاري وشيخه. قال ذلك ابن رجب في شرح العلل المجلد الأول صفحة 365، ابن رجب في شرح العلل المجلد الأول صفحة 365 يقول في كلام أبي عمرو الداني: وهذا أشد من شرط البخاري وشيخه، يعني ابن المديني. قال: وقال فيه أبو الحسن القابسي: إذا أدرك المنقول عنه إدراكا بينا، وهذا أشد من سابقه، وهذا أشد من سابقه، أي أنه يكون قد أدركه إدراكا بينا وسمع منه، فهذه في الحقيقة شروط زائدة على ثبوت الاتصال. قال رحمه الله: وذكر أبو المظفر السمعاني في العنعنة أنه يشترط طول الصحبة بينهم، وهذا أشد من سابقه، هذا أشد من سابقه، إذ يشترط فيه طول صحبة التلميذ بشيخه، فهذه إذن شروط زائدة، إذ أنه يشترط أن يبقى هذا التلميذ مع شيخه فترة طويلة، بخلاف البخاري وابن المديني وغيرهم من أئمة الحديث، فإنهم يكتفون بالمعاصرة مع ثبوت السماع، يعني يكتفون بثبوت السماع ولو مرة واحدة، طبعا مع بقية الشروط. إذن ما ذكره السمعاني شرط زائد على المقدار الذي يثبت به الاتصال. قال رحمه الله: وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة صحيحه، يعني في مقدمة صحيحه، على بعض أهل عصره حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع. الإمام مسلم رحمه الله يكتفي بكون هذا التلميذ يمكن لقاؤه، يعني لشيخه، أن يكون عاصر، أن يكون هذا التلميذ قد عاصر شيخه، بمعنى عاش مع في نفس عصر وفي نفس زمن هذا الشيخ، مع إمكان اللقي، مع إمكان اللقي. والمقصود بإمكان اللقي يعني كأن يكون التلميذ والشيخ يعيشان في مدينة واحدة، يعيشان في مدينة واحدة وفي زمن واحد. ليس عند مسلم ما يثبت أن هذا التلميذ اجتمع مع شيخه، لكن في هذه الحالة ماذا يقول؟ أمكن لقي هذا التلميذ من شيخه. لماذا؟ لأنه يعيش معه في مدينة واحدة، فيغلب على الظن أنه قد لقيه، فيقول هكذا مسلم، بأنه يعني لكي يثبت عنده اتصال الإسناد يكفي عنده أن يكون التلميذ عاصر شيخه مع إمكان لقيه فيه، مثاله ما سبق، أو كأن يكون مثلا اجتمع هذا التلميذ بهذا الشيخ في حج واحد، في عام واحد حج هذا التلميذ وحج هذا الشيخ. ومن عادة الأئمة في تلك الأزمان أنهم يجتمعون، يجتمع أئمة الحديث في موسم الحج ونحو ذلك. فهذا يقول فيه الإمام مسلم أمكن لقيه، هل ثبت عنده أنه التقى به؟ لا، لكن أمكن لقيه في هذه الحالة، حيث أنه عاصره واجتمع في مكان واحد، ولم يثبت عنده أنهما التقيا، لكن اجتمع في مدينة واحدة أو في موسم حج ونحو ذلك. فيكفي هذا عند الإمام مسلم بأن يتصل الإسناد. فإذا كان يعني قد ثبت أنه سمع منه، فمن باب أولى عند مسلم أنه يعني يكون الإسناد متصلا. لكن الخلاف الذي بين الإمام مسلم وبين من أنكر عليهم مسلم وشد النكير واشتد نكيره عليهم، والمقصود بهم كما ذكر ابن كثير رحمه الله في البعث الإمام ابن المديني وتلميذه البخاري ومن ذهب إلى مذهبهم، أنكر الإمام مسلم في مقدمة صحيح عليهم ولم يسمهم، ولكن أنكر على من يذهب إلى هذا القول. ومعلوم أن أئمة الحديث في ذلك الوقت ومن تبنى هذا الوقت ومن عرف هذا القول ومن عرف عليه ذلك هو الإمام ابن المديني وتلميذه البخاري رحمه الله. فالخلاف الذي بين مسلم وبين البخاري أن الإمام البخاري والإمام ابن المديني وغيرهم يذهبون إلى أن هذا التلميذ لابد أن يكون سمع من الشيخ ولو مرة واحدة، يثبت عندنا أنه سمع منه. مسلم يقول هذا شرط زائد عندي، هذا شرط زائد عندي، بل يكفي إمكان لقي هذا التلميذ بشيخه، يكفي عنده إمكان اللقي، لا ثبوت اللقي والسماع، بل أن يكون قد يمكن أنهم اجتمعا، ويغلب على الظن أنهم اجتمعا على الأمثلة التي سبق ذكرها. فعند الإمام البخاري وابن المديني وغيرهم من أئمة الحديث شرط مسلم لا يكفي عندهم لاتصال الإسناد. ولذلك تجد أن الإمام البخاري والإمام ابن المديني ومن قبلهم كالإمام أحمد وابن معين وأئمة الحديث، سائر أئمة الحديث ممن قبل الإمام مسلم، إذا لم يثبت عندهم سماع التلميذ ولو مرة واحدة من شيخه يحكمون عليه بالانقطاع. ولذلك تجدهم يحكمون بالانقطاع على مثلا رواية الحسن عن بعض الصحابة الذين عاصرهم وأمكن لقيهم وعاش معهم في نفس مثلا المدينة، ومع ذلك لم يثبت عندهم سماع الحسن من هذا الشيخ ولو مرة واحدة، فحكموا على هذا الإسناد بالانقطاع. أما عند مسلم فعندهم مثل هذا يحكم عليه بالاتصال. ولذلك انتقد الإمام مسلم في عدة أحاديث في صحيحه يدخلها من هذا القبيل، من هذا القبيل، ويكون عند هذا التلميذ أمكن لقيه من هذا الشيخ، بينما الأئمة يحكمون على بعض تلك الأحاديث التي أخرجها مسلم في الصحيح بالانقطاع ويعلونها. لماذا؟ لأنه لم يثبت عندهم سماع هذا التلميذ من شيخه ولو مرة واحدة. قال: وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة صحيح على بعض أهل عصره، كما سبق الإمام ابن كثير رحمه الله في الباعث يقول إنه يريد البخاري، قال حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، هو من باب أولى البخاري. لماذا؟ لأنه تلميذ ابن المديني وهو الذي اشتهر عنه ذلك. إلى أن ابن كثير رحمه الله يقول بأن البخاري وغير ابن كثير أيضا يقولون بأن الإمام البخاري ما اشترط ذلك في أصل الصحة وإنما في صحيح فقط، يعني أنهم يقولون بأن الإمام البخاري سار على هذا المذهب في صحيحه فقط، سار على هذا المذهب في صحيحه، وأنه لا يخرج حديثا إلا وقد ثبت عنده سماع التلميذ من شيخه ولو مرة واحدة. أما في بقية كتبه وفي بقية تأليفه فيقول ابن كثير بأنه لا يشترط ذلك، والصواب أن الإمام البخاري رحمه الله هذا شرط عنده في أصل الصحة، يعني في كل حديث يحكم عليه بالصحة لابد أن يثبت عنده أن هذا التلميذ قد سمع من شيخه ولو مرة واحدة، وليس هذا في صحيحه فقط. ولذلك قال الحافظ في النكت المجلد الأول صفحة 97، وكذا المجلد الثاني صفحة 595، والرقم الثاني هو الذي سأذكره، قال الحافظ ابن حجر ادعى بعضهم أن البخارية إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة، يعني إنما التزم بهذا الشرط المذكور في كتابه، أما في أصل الصحة يعني في حكمه بالصحة على الحديث مطلقا سواء في البخاري في كتابه الصحيح أو غيره. قال وأخطأ في هذه الدعوة، ويقصد بالذي أخطأ يشير إلى ابن كثير وغيره، قال وأخطأ في هذه الدعوة بل هذا شرط في أصل الصحة عنده، فقد أكثر تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك، يعني يورد الحافظ دليلا على ذلك، وأن الإمام البخاري يأتي له بعض الأحاديث في كتابه التاريخ الكبير وتجد أن التلميذ أمكن لقيه من شيخه لكن لم يثبت عنده السماع ولو مرة واحدة فيحكم عليه بالانقطاع، وهذا هو مذهب مسلم كما سبق أنه يخرج للتلميذ مع إمكان اللقي، فهذه الأحاديث ينكرها الإمام البخاري ويقول هي منقطعة، يقول على شرط مسلم بأنه يعني منقطع. وقد مر بأن في بداية الكتاب بأن من المرجحات لكتاب البخاري على كتاب مسلم الاتصال، وأن اتصال الأسانيد عند البخاري أمكن وأشد في الاتصال من أسانيد مسلم لهذا الشرط، إذ أن مسلم يكتفي بإمكان اللغي بخلاف الإمام البخاري لا بد عنده من ثبوت السماع ولو مرة واحدة. قال رحمه الله حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع، يعني بعد عصره اشترطوا ثبوت اللقاء والاجتماع، لابد أن يكون هؤلاء يعني هذا التلميذ قد لقي شيخه واجتمع به، هذا المقصود به من أنكر عليهم مسلم وليس مسلم، يعني الإمام البخاري والعلي بن المديني اشترطوا ثبوت اللقاء والاجتماع والسماع كذلك، فمسلم أنكر عليهم ذلك. أنا قلت ما يمكن اللقي، لا هو ما هو كلام مسلم، هذا كلام من أنكر عليهم هو، يعني الإمام مسلم ينكر هذا الكلام، وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة الصحيح على بعض أهل عصره حيث اشترط، يعني هذا البعض اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع، يعني الإمام البخاري ومسلم وابن المديني يشترطون أن يكون ثبت لقي هذا التلميذ من شيخه، أنكر هذا مسلم. لماذا؟ لأنه يكتفي بإمكان اللغي. قال وادعى، يعني مسلم الآن وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، هذا الآن مذهب مسلم، يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها، يعني يكفي هذا عند مسلم أنهما كانا في عصر واحد وإن لم يثبت عنده أنهما اجتمعا وتشافها، أي سمع التلميذ من شيخه، بل إمكان اللقي يكفي. قال ابن الصلاح وفيما قاله مسلم النظر، وقد قيل إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما والله أعلم. قلت وهذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان قال فلان ونحو ذلك، فافهم كل ذلك فإنه مهم عزيز والله أعلم. الذي يظهر وأن مقصود ابن الصلاح في هذا الأخير بأن المتأخرين ساروا على مذهب مسلم، ساروا على مذهب مسلم، إذ أنه لم يصبح الاعتناء في زمن المتأخرين كالاعتناء من حيث النظر في الأسانيد واتصال الأسانيد كما هو عند المتأخرين المتقدمين، إذ عند المتأخرين وقع التساهل كما سبق وكما مر التنبيه عليه، وأن عند المتأخرين يكفي عندهم يعني عدالة الراوي، يكفي عندهم عدالة الراوي وإن لم يكن عندهم حافظا متقنا، والأسانيد التي يسوقونها غالبا إنما المراد بتلك الأسانيد الحفاظ على سلسلة الإسناد وسنة السلف في ذلك، وإلا فالأسانيد والأحاديث قد دونت في عصر الأئمة المتقدمين، وعند المتأخرين وقع التساهل، وسيأتي التنبيه على ذلك أيضا عند الكلام على الجرح والتعديل. إذن الذي نخلص به بأن الأئمة المتقدمين في زمن مسلم ومن قبله كلهم على هذا وعامتهم على هذا، أنه لا بد أن يثبت عندهم سماع التلميذ من شيخه ولو مرة واحدة ليحملوا بقية الأحاديث على الاتصال. الإمام مسلم يكتفي بإمكان النقي ويدعي الإجماع على ذلك، الإمام مسلم يدعي الإجماع على أن الأئمة يكتفون بإمكان النقي، وكما سبق من كلام ابن الصلاح بأن الذي عليه أئمة الحديث هو الذي أنكره مسلم، الذي عليه أئمة الحديث هو الذي أنكره مسلم، بل قلب الإمام ابن رجب دعوى الإجماع على مسلم. الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل بعد أن ساق ادعاء مسلم للإجماع قال بل الإجماع إن صحت دعوى الإجماع فهي على مسلم، وأن الإجماع قائم على أن الراوي كي يثبت اتصال سنده بينه وبين شيخه أن يكون قد سمع من شيخه ولو مرة واحدة. وأحسن من رد على الإمام مسلم في ذلك هو الحافظ بن رجب، من أحسن من رد على الإمام مسلم في ذلك هو الحافظ بن رجب في شرح العلل، حيث إنه ساق أدلة الإمام مسلم، إذ أن الإمام مسلم ذكر عدة أمثلة وعدة أحاديث في مقدمة صحيح يستدل بها على مذهبه، فالإمام البخاري ذكر تلك، الإمام ابن رجب ذكر تلك الأمثلة ورد عليها، وأيضا يعني ساق أمثلة كثيرة عن الأئمة وأنهم يعلون الأحاديث بالانقطاع على مذهب مسلم، وأن مذهب مسلم عندهم يعلونه بالانقطاع، إذا كان عندهم الراوي قد يعني عاصر شيخه وأمكن نقيه منه وليس عند الأئمة ما يثبت سماع هذا التلميذ من شيخه ولو مرة واحدة، يحكم الأئمة على هذا الإسناد بالانقطاع، وقد علمت بأن هذا مذهب مسلم وهم يحكمون عليه بأنه منقطع. فلذلك قال الإمام البخاري، الإمام ابن رجب بعد أن نقل أمثلة كثيرة تثبت ما مر، قال ينتبه إلى كلام ابن رجب، قال في شرح العلل، إذ أنه تعرض إلى هذه المسألة في شرح العلل من المجلد الأول صفحة 360 إلى صفحة 375 قريب من 15 صفحة، ناقش فيها ابن رجب هذه المسألة، المجلد الأول صفحة 360 إلى 375، قال ابن رجب: فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه ومع موافقة البخاري وغيره، فكيف يصح لمسلم رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم؟ بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول. فأنت ترى بأن الحافظ ابن رجب قلب مسألة الإجماع على مسلم، وأن الإجماع إن صح نقله فهو على خلاف مذهب مسلم. قال: وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من مضارائهم ولا عن من قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم، ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم كما سبق، اتفاق أهل الحديث، يعني الآن يذكر بعض الأدلة على ذلك الحافظ ابن رجب، ينتبه إلى هذا المثال، قال ابن رجب: ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم كما سبق، اتفاق أهل الحديث على أن حبيب بن أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة مع إدراكه له، يعني عندك حبيب بن أبي ثابت أمكن نقيه من عروة، لماذا؟ لأنه عاصره وأمكن نقيه، ومع ذلك جميع أئمة الحديث يحكمون على هذا الحديث بالانقطاع، بخلاف الإمام مسلم هذا عنده متصل. فيريد أن يسوق هذا الإجماع ويستصحب هذا الإجماع في هذه المسألة، وأن الأئمة أجمعوا في هذه الحالة على أن هذا الإسناد منقطع مع أن مسلم يخالف في ذلك. قال: وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول، يعني قبل هذا الكلام ساق ابن رجب كلاما للإمام الشافعي يؤيد مذهب البخاري ومذهب علي بن المديني. قال: على مثل هذا القول لا على خلافه، وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماء، يعني كذلك ابن عبد البر في التمهيد ذكر ما يؤيد مذهب البخاري ومسلم، وكذلك الخطيب يزاد أيضا الخطيب رحمه الله في الكفاية صفحة 291، الخطيب في الكفاية صفحة 291 أيد أيضا هذا المذهب. قال: فلا يبعد حينئذ أن يقال هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء، يعني هذا هو مذهب الأئمة، وأنه لابد من ثبوت سماع التلميذ من شيخه ولو مرة واحدة. وكذلك الإمام المعلمي رحمه الله ناقش جميع أدلة مسلم، ناقش جميع أدلة مسلم وخلص بهذا بأن مذهب مسلم مرجوح، على أنه في بعض كتبه أيد مذهب مسلم، إلا أنه في رسالته التي ناقش فيها، إذ أن الإمام المعلمي له رسالة ناقش فيها أدلة مسلم، خلص بهذا بأن أدلة مسلم كلها منقوضة، أدلة مسلم من كلها منقوضة. انظر موسوعة العلامة المعلمي المجلد الثالث صفحة 400، موسوعة العلامة المعلمي وأثره في علم الحديث في 4 مجلدات موجودة في المكتبة، المجلد الثالث صفحة 400، وانظر أيضا صفحة 430 للمحقق، فقد ناقش ورد على من ذهب إلى مذهب مسلم. هذا هو خلاصة هذه المسألة، لكن كما مر أن عند المتأخرين صاروا على مذهب مسلم، المتأخرون صاروا على مذهب مسلم لما سبق ذكره من أن العناية بالأسانيد عند المتأخرين ليست هي كالعناية عند المتقدمين، إذا المتقدمون يعني كان عندهم الحرص على تتبع هذه الأمور أكثر، ثم بعد أن دونت الأسانيد والأحاديث المتأخرون كان عندهم الاعتناء بالأسانيد من باب الحفاظ على سنة الإسناد. ولذلك بعض الشروط، بعض شروط التي يتم بها صحة الحديث يعني عندهم لم تكن كعند السلف، ويكتفى عندهم بكون راوي حافظ، يعني ثبتت عدالته وصحة سماعه للحديث، أما حفظه وإتقانه فلا يشترطون ذلك لما سبق من أنه يعني دونت الأحاديث وحفظت الأحاديث بالكتب التي دونها السلف، فما بقي على المتأخرين إلا الحفاظ على سلسلة الإسناد. قال: قلت وهذا الحكم لا. نعم، نكتفي هنا إن شاء الله، وقضية التعليق نكملها غد. البخاري ما يؤيد مذهب الإمام البخاري، أي نعم، يعني أن شرط، نعم يكفي، يكفي تصريح الحافظ، الحافظ أعلم الناس بكتاب البخاري، إذا نص على شيء يعني بعد استقراء فعض عليه. نعم كيف؟ لا ما قلت هذا، قلت بأن شرط البخاري عام في صحيحه وفي غيره، بدليل أنه في التاريخ الكبير يأتي إلى عدة أحاديث ويعلها مع إمكان نقي الراوي.